بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقلنا أن العهد هو ما تعاقد عليه الإنسان عقدا اختياريا يلتزم هو بنتائجه ومطلوباته، وأول عهد أخذ على الإنسان هو عهد الإيمان. أنت حر في أن تدخل على الإيمان بذاتك مختارا أو لا تدخل، لكن حين تدخل إلى الإيمان مختارا يجب أن تلتزم بعهد الإيمان. ذلك أول عهد. ومن باطن هذا العهد القيم العام تنبثق عهود متعددة بين الناس وبين بعضهم. هذه العهود المأخوذة في ظل عهد الإيمان الأول يجب أن يوفي بها الإنسان. إذا كان الإنسان قد ارتبط بعهد مع إنسان آخر، قبل الارتباط هو حر يرتبط أو لا يرتبط كقضية العهد الإيماني. الله سبحانه وتعالى لم يجعل إكراها في الدين، ادخل على الدين باختيارك، لأن الله لا يريد منا قوالب تخضع، ولكن يريد منا قلوب تخشع. ولو أراد الله منا قوالب تخضع ما استطاع واحد أن يشذ عن الإيمان بالله. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن الله لا يريد أعناقا وإنما يريد قلوبا. إذن فهذه، لكن يخلط كثير من الناس، إن أمرته بأمر في الصلاة أو في الزكاة أو في أي أمر من أمور دينه يقول لا إكراه في الدين. نقول له: أنت لم تحسن الاستدلال، لا إكراه في أن تدخل في الدين، ولكن إذا دخلت الدين فالتزم بمقدمات هذا الدين ومطلوباته، وإن خرجت عنه نقتلك. يبقى ما تحتجش في أوامر اللي من باطل الدين تقول لا إكراه في الدين. نقول له: لا، لا إكراه في الدين دخولا أوليا فيه، أنت مختار تدخل أو لا تدخل، لكن إذا دخلت التزم، ما تكسرش حد من حدود هذا الدين وإلا قتلناك. وقلنا في الحلقة السابقة أن بعض الذين يأخذون على الإسلام يقول الإسلام بيرغم الناس، يقول لك اللي يرتد نقتله. يقول له: إيه اللي يرتد نقتله؟ أنت فاهم أن هذه تسهل قضية الإيمان على المؤمن، إنما تصعب قضية الإيمان. فكأنك تقول له: انظر جيدا إلى هذا الدين، ابحثه بكل طاقات البحث، لأنك إن دخلته وآمنت به ثم أردت أن تخرج عنه قتلناك. يبقى ده يصعب الدخول أم يسهل الدخول؟ إنه يصعب الدخول. نعم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد هو الذي يربط بين المتعاهدين. العهد ده مسؤول عن إيه؟ هو العهد اللي مسؤول ولا من يعطي العهد هو الإيه المسؤول؟ ولكن القرآن عدى المسؤولية إلى ذات العهد، فكأن العهد يلزم الطرف الأول ويلزم مسؤول أن يخضع كل واحد من الطرفين إلى مراد العهد. وبعد ذلك تنتقل الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع. هذه القضية هي القضية التي تضمن لكل إنسان نتيجة عرقه في الحياة، ونتيجة جده في الحياة، ونتيجة اجتهاده في الحياة، حتى يعلم أنه إن تعب فنتيجة تعبه عائدة عليه. فإن جاء أحد ليتسلط عليه ليأخذ نتيجة ذلك، نشأ الطبقة طفيلية تريد أن تجعل دماءها من عرق الغير. نقول له: لا، كل واحد يأخذ حقه، عشان كل واحد يطمئن إلى ثمرة جهده وإلى ثمرة عمله، وبعد ذلك ييأس الذي يكسل عن العمل في أن يعيش في الحياة يقوم يعمل تقوم تزداد طاقة العمل، وكل واحد يطمئن إلى أن نتيجة عمله له، لأن فيه إيثار صحيح، إنما الإيثار يبقى منك أنت، ما يبقاش خطف، ما يبقاش سرقة، ما يبقاش اختلاس، ما يبقاش غصب، إيثار من عندك أنت، من عند المؤثر نفسه. انما تيجي واحد يعمل بلطجي وبعد ذلك يجي وياخد مال التاني، نقول له لا، احنا عايزين حركه في الحياه تستوعبه كل الاحياء، مفيش واحد يعيش طفيلي على التاني ابدا. ده احنا في الامراض الطفيليه اللي بتتغذى على دماء الانسان بنحاول نحاربها، فالطفيليات الادميات اولى بهذه الحركه. الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان كل واحد قادر على العمل يعمل، اللي مش قادر على العمل يبقى على العين والرأس. له حق مكفول في الدولة، له حق مكفول في أعناق إخوانه، وذلك هو التأمين. لأنني بقول إذا كنا نطلب من الغني أن يفيض من ماله على الغير، نقول له إياك يا غني إنك أنت تخلص من هذه المسألة وتقول ده بياخده مني، ده احنا بنأمن لك حياتك. ليه؟ لأن الطاقة التي عملت بها واجتهدت وجمعت مالك قدرة، وهذه القدرة ليست ذاتية فيك، من الجائز أن تنزع منك غدا وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجة، وبعد ذلك تستقبل الحياة بضعف. فحين نأخذ منك وأنت قادر سنعطيك وأنت عاجز، يبقى بنأمن لك حياتك، بنأمن لك هذه الحياة. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن هذا. ولذا تيجي مثلا الاثنين يورثوا ورث، وواحد ورث له 100 فدان والثاني ورث له 100 فدان، وبعد ذلك واحد خد 100 فدان وقعد يستثمرها ويشغلها ويعيش فيها باقتصاد ويعيش فيها بامانه ويعيش فيها بجد ويعيش فيها باخلاص وحياته بتن، وواحد ثاني خد 100 وقعد ولبس كويس كده وقعد على القهوه وقعد يلعب بها امان ويمشي بقى هنا وشمال، وبعد ذلك يصبح بقى ما عندوش، نقوم ناخد من ده اللي تعب وقعد ملتزم علشان ندي له، نقول له لا اياك. ولذلك اذا اخذت الدوله ما ليس لها حملها الله ما ليس عليه. نقول لها انت انت انت لازم تخلي كل واحد يعمل، مفيش بلطجه، مفيش واحد يجي يشوف واحد غني يقول له شوف سبب غناه ايه، غني بحق وبجهد وباجتهاد، يقول له هذا ليس لك به عمل ما دام يؤدي حقه انتهى. انما ان تيجي لجماعه بلطجيه وبعد ذلك ده ياخد من ده وياخد من ده ويقعدوا بقى ايه، وإلا فسدت الحياة. وفساد الحياة في كثير من الدول اللي فيها مثل هذا الشأن ناشئ عن هذه المسألة، لأنه خلى المجتهد، لأن الاجتهاد ده مواهب، مش كل واحد عنده طاقات الطموح، مش كل واحد عنده طاقات الاجتهاد. سيب المجتهد يجتهد ولو كان يحب نفسه وبده يعمل له ثروة، لأن الفقير سينتفع أراد الغني أو لم يرد. يعمل مصنع يعمل، يبني عمارة يعمل، قبل ما يبني عمارة مكونة من 20 طابق هيستفيد منها طبقات الفقراء كلها، اللي فحر الأرض خد، واللي عمل طوب خد، واللي بنى خد، واللي غفى خد، واللي عمل بويا خد، واللي عمل كهرباء خد، وكل واحد خد. يبقى لم تصل له عمارة إلا بعد أن أصبح ثمنها قوتا في بيوت في بطون الفقراء وكسوة على أجساد الفقراء. يبقى خليه يعمل لأن المجتمع هيستفيد، بس أنت ارقبه أيستفيد بحق أهل على العين والله، بغير حق اضرب على يده بكيدي، بيأدي حق الدولة بيأدي حق الدولة. الله بقى يريد أن يضمن هذه العملية ليضمن حركة الحياة في الأرض. فقال إيه بقى، وأوفوا الكيل إذا كلتم، أوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك في حاجة اسمها المقادير. المقادير دي إما مقادير طولية نقوم نحكمها في تقريرها بالملي بالسنتي بالمتر بالكيلو، كل حاجة حسب تقديرها. ما جيت إيش حاجة مثلا شامبر ساعة أقول له أنا عايز البتاعة دي عايزها 2 ملي، لأن يا دوب المساحة فيه تقدر ب 2 ملي. اجي مثلا اقول له صوره، انا الصوره 5 في 8، 5 سم في ايه؟ بيبقى المقياس عندي ايه؟ بقى في الصغير الصغير المقياس الملي، وفي الاكبر شويه يبقى المقياس السنتي، عايز ابني حجره اقول له انا عايزها 3 في 4 بقى المقياس ايه؟ المتر. الله. طيب انا عايز استصلح مثلا ارض او اعمل مشروع اقوم اقول اجيب المقياس بالمتر لان المقياس يعمله بالكيلو. عايز اعمل طريق طويل اقوم اجيبه بالملي اقدره بالملي اقدره بالسنتي اقدره بالمتر ولا اقدره بالكيلو؟ افرض انها مساحات واسعة اوي اقدرها بالمتر. اذا فالتقدير الطولي الوحدة بتاعته تتناسب مع المقدر. ملي يبقى ملي، خمسة سنتي سنتي، متر متر، كل حاجة على حسب ده في الطوليات. طيب وفي المساحات ام قال لك تيجي الطول والعرض، الطول والعرض. طيب وفي الاحجام الطول والعرض والايه والارتفاع. طيب وفي الكتل يبقى الميزان. يبقى الحياة محكومة في تقديرات الأشياء بأي شيء؟ بالكيل علشان يدين الأحجام، وبالميزان عشان يدين الكتل، لأن الكيل ما يدعى بالكتل هيبقى حاجة كبيرة كده، إنما كتلتها قليلة، كيلو قط مش زي كيلو حديد. الله. والطوليات إذن معنى ذلك أن ميزان التقدير يجب أن يكون سليما. تقول له الملي بكذا، المتر بكذا، الكيلو مثلا بكذا، كل حاجه بكذا. وتيجي بقى تقول له مثلا الحاجه الكيله بكذا، الارداب بكذا، تيجي مثلا بالودان الكيلو بكذا، الرطل بكذا. يبقى اذا قول الحسن اوفوا الكيل اذا كلتم، يعني اعفوا المقادير على قدر المطلوب من الطرفين. واحد عايز يبيع نديله كيله يبقى احنا كيله، يبقى لازم تكون عندي وحده قياس. ربنا هيجي في ايه ثانيه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طب المطفف هو اللي بيزيد، طب إذا كانوا بيستوفوا ما وجه النقد يا الله في إنهم بيستوفوا؟ ما تدخلش في التطفيف بقى. ويل للمطففين اللي بيزيدوا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفي. طب ما دام لما يكتهد ويستوفي بياخد حق، يبقى ده ملوم؟ لا مش ملوم. طب واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ده ملوم صحيح؟ نقول له لا، هو مش ملوم على انه استوفى، هو مش ملوم على انه لم يسوي بينه وبين الاخر، بانه لما يؤذي يستوفي ولما يدي ينقص. ادي اللوم، ما عاملش الناس كما يحب ان ايه ان يعامل. وايضا فكلمة التطفيف اللي تعني معناها الزيادة، الناس بياخدوها في تطفيف الموزون او المكيل بس، يقولوا لا وفي السعر برضه. افرض ان هو اذن هيشتري كيلو اللي وزنه ادهله كيلو الا 20 جرام، يبقى هو نقص ولا ما نقص؟ انما طفت في الثمن، يبقى طفت في الناحية الثانية. يبقى لما يبخس من هنا بيزود في ايه؟ يبقى ما دام بائع ومشتري فيه سلعة وفيه ثمن، مرة يطفف إن كان بائعا يطفف في إيه؟ في الثمن، كان مشتريا يطفف في الإيه؟ في السلعة. يبقى التطفيف جاي في الاثنين ولا لا؟ بس ما تاخدوش على أنه بس في الله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هنا بقى أوفوا الكيل إذا كدتم. وزنوا يبقى خد حاجتين اثنين. الحاجة الأولانية الأحجام، والحاجة الثانية اللي هي الإيه؟ الموازين. لكن أوفوا الكيل إذا كلتم، وبعدين قال وزنوا بالقسطاس المستقيم، ما قالش أوفوا الكيل بالكيل الدقيق زي ما قال وزنوا بالقسطاس المستقيم، لأن الكيل حجم معروف كده، معروف قدامنا هو. إنما الميزان هو اللي يجي فيه اللعب بقى، الميزان هو اللي يجي فيه اللعب. ليه؟ قال لك لأن معنى الميزان كما عرفنا انها رافعه من النوع ايه؟ المحور الارتكاز في الوزن، وكفه القوه في ناحيه، وكفه المقاومه في ايه؟ في ناحيه. لو نقص الذراع ملي يدي، لو جه تحت الكفه كده ولعب صبعه شويه كده بس هو كده. الله. لو قعد ولد تحت العربيه وهو بينزل زي ما بنشوف، ما قعدوا معاه الجريده او معاه الغابه، وهو بينزل الولد قعد وقت في قلب العربيه والعصايه هي اللي بين والميزان، الراجل عامله بس عامل الميزان كده شويه. ولذلك دي قال وزنه بالايه؟ بالقسطاس المستقيم، اكن الكلام في الميزان هو اللي يجي فيه الايه؟ هو اللي فيه الغش. انما في الكيل ممكن تبقى ملموحه كده واضحه مش عارف ايه. وزنوا بالقسطاس الايه المستقيم. ولذلك قلنا مره ان ان ان وزان كل شيء يتناسب مع نفاسته. واحد بيوزن جير غير واحد بيوزن لوز، غير واحد بيوزن ذهب، غير واحد بيوزن ماس. ولذلك قال لك القسطاس المستقيم يعني الميزان الذي يتناسب مع مقادير نفاسة الأشياء. ولذلك قلنا لما نروح عند الجواهرجي نلاقيه عامل ميزان في ايه؟ في بتاع زجاج كده. ايه اشمعنى زجاج دي؟ قال لك عشان الهواء اللي بره ده ما يأثرش على كفه. نحجز الهواء لان يمكن تيجي هبة هواء على كفه كده تقوم ايه؟ وبقول كمان ما يدخلش راسه في قلب الله. في قلب الميزان ليه؟ أما قال لك لأن نفسه ده لو هز كفه تتقل شوية وتقلب الكفه قد كده هتجيب فلوس قد كده. يبقى وزنه بالقسطاس الايه؟ وزنه بالقسطاس المستقيم. يبقى القسطاس المستقيم دي بس في الميزان، انما الكيل الكيل حاجات بسيطه هز ولا ومش عارف كده، انما ملحوظه ولا لا؟ ملحوظه. وده ليه بقى؟ قال لك انظر الى اي بائع، ما الذي تبيعه؟ انا ببيع جوافه يا سيدي. طيب انت بتبيع جوافه وتقدر تخنصر فيها وتعمل في الميزان زي ما تعمل، وبتشتري ايه؟ بشتري حاجات كتير، بشتري زيت وبشتري عسل وبشتري جبنه وبشتري زيتون وبشتري سكر وبشتري دقيق. اذا الحاجات اللي بتشتريها بالنسبه للحاجات اللي انت بتبيعها ايه؟ حاجه واحده. فانت خدت ايدك على الغش كده في حاجه بسيطه اللي انت هتبيعها، اللي هيدي لك الخمسين حاجه الثانيه هيغشوا ليك، يبقى خسرت ولا ما خسرتش؟ والقيوم اللي بيقول لا تاخذه سنه ولا نوم هو قيوم، اوعى تفتكر ان حد هيسرق حاجه من حد. ساعه ما يكون بقى واحد بيعمل العمليه دي يوم يسلط ربنا عليه اللي في ايده مصلحه من الموازين له يعمل فيه اللي. فلما يجي يقيس اللي خده من الناس ويقيس اللي راح منه تجدها اخسر من الخساره. ولما يكون انسان بيوفي وبيدي كل واحد حق ومش عارف ايه، ان اراد حتى بائعه في شيء من الاشياء انه يدلف عليه ما يقدرش. بالصدفه كده ربنا يعملها بالصدفه كده، هو بيوزن له حته الجبنه اللي هو عايزها، يجي مفتش التموين من بعيد وواقف جاي ربنا بعتوله كده، ما هو اصله هو امين في موازين الناس. يوم ربنا يجعل اللي بيغش بالموازين مقهور ان لا يغش، يشوف التوازين يوم يديله بقى ويزود له حته ويخليها الطب ويعني مش عارف انت. الله ايش الحكايه دي؟ يبقى ليه؟ اما قال لك لان في قيوم، ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. كل حاجه. وبيقول انا لا تاخذني سنه ولا نوم، نام انتم وخلي اللي يستغفلكم يستغفلكم، لانه هو هيستغفلكم وهنخلي مين ايه بقيه الناس كلها اللي بتعامل معاه يستغفلوا، وتنتهي المساله. من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. شوف بقى ذلك خير. الانسان الذي يغش بياخد خير لنفسه، عايز يزود نقول له لا انت بتنقص، بس بتنقص من حته ثانيه، بتنقص من حته ثانيه مش خير بقى. واحسن تاويل التاويل العاقبه. ايه يعني احسن تاويل؟ احسن عاقبه، لان بقى لما تيجي في ستات كده ناصحين قوي وعندهم في المطبخ ميزان، الراجل جايب اي حاجه تروح وزنها منه ايه ووزنها في المطبخ، يطلع مش تمام، يرجع للراجل يقول له يا غشاش يا كذاب يا اللي عملت مش عارف ايه، لأنه ما عادش يروح له، يبقى ما هيش خير. العاقبه مش هتيجي وياه كويس، وان عرف انه مشاك ما حدش يجي له يبقى لا هو خير ولا هو احسن ايه تاويل. لكن اذا وزن بالقسطاس المستقيم وراح الراجل بالحاجه ووزنتها السه ولقتها تمام زي ما خلاص ده راجل طيب، تقوم نرجع له ثاني ولا لا؟ يبقى ربنا لا يسلط عليه من يزن له فيسرق منه، ويخلي اللي خد منه مره إيه؟ وبعد ذلك يشتهر عنه بانه امين ويشتهر. يبقى احسن عاقبه ولا مش احسن ايه؟ احسن عاقبه. وزنوا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير. ليه؟ لان القيوم الاعلى ان خشيت هيخلي غيرك يجرأ ويغش لك، تبقى انت اللي خسران. وبعدين اللي غشته مرة مش هيجي لك ايه، مش هيجي لك ثاني مرة، يبقى العاقبة مش تمام. تأويلا يعني عاقبة. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى الى قضية اخرى تزن حركة الحياة. ليه؟ لان الانسان خليفة الارض الذي وهبه الله الحياة وامده بالطاقات وامده بمقومات الحياة، فقال له ضروريات الحياة انا تكفلت لك بها. ان اردت ان ترتقي في الحياة شغل مين؟ شغل مخك المخلوق لله، في المادة الارض المخلوقة لله، بالطاقات المخلوقة لله، ورق نفسك بقى. يبقى عايزين حركة احياء. هذه حركة الاحياء لا يمكن ان تتم الا على قضية. هذه القضية اضمن ان اذا تحركت هذه الحركة تيجي النتيجة. يقول لك ادخل مثلا كلية كذا، انا ضامن انني لما ادخل كلية الحقوق واجد عنها اخد شهادة، والشهادة تؤهلي لكذا. لو لم يكن عندي هذه القضية مجزوم به ما دخلتش كلية. لو ادخل كلية الهندسة، ادخل كلية الطب. يبقى لازم حركة الحياة لازم تنبني على قضايا ثابتة. هذه القضايا الثابتة تجعل المتحرك في أي حركة واثق من أن حركته ستؤدي إلى نتيجة. يقول لي مثلا أنت عايز تروح بين اسكندرية ولا عايز تروح مصر ولا عايز تروح فين؟ الطريق ده هو اللي موصل، لو لم أثق أن الطريق ده مشيت فيه يوصلني ما اتحركش. يبقى إذا حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا نتيجة لقضايا حقيقية مضبوطة في الكون. القضايا الحقيقية المضبوطة في الكون دي اللي احنا بنسميها العلم. اللي بنسميها الايه؟ العلم. ايه العلم؟ قال لك احنا زمان قلنا ان القضايا اللي يمكن ان يقال لقائلها انت صادق او كاذب، زي مثلا الارض كرة قضية، مثلا الشمس ايه؟ مضيئة، القمر منير، قضايا. هذه القضايا بتديني قضية علمية مجزوم بها وواقعة ونقدر ندلل عليها ونقدر تبقى دي قضية ايه. مرة توجد قضية وواحد يجزم بها انما مش واقع، يجزم بها انما مش ايه، مش واقع. يبقى ده الجاهل بقى. يبقى الجاهل يعلم ايه قضية ويجزم بها انما هي مش ايه، مش صح. هذا الجهل. مش الجهل ان لا تعلم، لا، الجهل ان تعلم قضية مناسبة للواقع. في فرق بين الجهل والأمية. الأم لسه ما عندوش حاجة، انما الجاهل يبقى عنده ايه، قضية مخالفة للواقع. ودول اللي بتعب الدنيا الجهلة، مش الأميين. الأم بمجرد ما تيجي تقول له انت مش عارف دي ايه، اعرفها دي كذا، خلاص. لكن الجاهل عنده قضية مخالفة، تبقى انت اول ما تعمل ايه، تشيل من ذهنه القضية المخالفة وتحط في ذهنه ايه، يبقى ده اللي عايز ايه، اللي عايز تعال. يبقى اذا قضايا الحياة في حركتها لا يمكن ان يتحرك متحرك الى شيء والى غاية الا اذا وثق من القضايا التي توصله الى الحق. القضايا الثابتة دي هي العلم بقى. فربنا قال اسمع بقى، عايز تتحرك في الحياة حركة سليمة وحركة مجدية وحركة غير متناقضة وحركة متساندة مع اخوانك، لا تقف ما ليس لك به علم. اوعى تروح على اي حاجة مالكش بقى ايه، مالكش بقى علم. نروح مثلا واحد اعمل له مثلا ورشة بسيطة كده، وانا بصلع تلفزيونات، ويجي ويقعد يلعب في التلفزيون يمكن يخسره. لو قال لك انا ما اعرفش يبقى اجابك ولا ما اجابش. ولذلك حتى في العلم يقال من قال لا ادري فقد اجاب. اجاب ايه؟ قال ما انا مدراش ما اعرفش. قال لك لانه لما قال لك لا ادري هتتوجه الى ايه، الى واحد ثاني. انما لما يغشك بقى ويقعد يقول لك ايه، ضيع الدنيا ولا لا. اذا لا تقف، ومعنى تقف لا تتبع، ماخوذه من القفة. ثم قفينا ايه على اثرهم بايه، برسلنا. قفينا يعني دينا ايه، ماخوذه من القفة يعني اللي جه بعدين. ولذلك لما الراجل جه ينصح الراجل بده يتجوز، قال له ايه، ما انصحني اتجوز اي امراه اتزوجها؟ قال له ايه، قال له لا تتخذها حنانة ولا منانة ولا عشبة الدار ولا كبة القفا. ولا كبة القفا. طب حنانة ومنانة؟ حنانة يعني قال لك لها ولد من غيرك تملي الولد تحن له ويفكرها بابوه. ومنانة عندها شوية مال كل ساعة من عليا بيه. عشبة الدار امرأة جميلة ولكن في مستنقع قذر. كبة القطرة هي التي إذا مرت كده أبوها يمر بعد ما يمشي إنه تقول يتنقل على عينك. الله، يبقى كبة القطة معناها أنها إذا رأيتك بمواجهته ما تقولش حال، إنما بعد ما زي ما بيحصل واحد يمر كده وبعدين ساكتين في أمان الله كده وبعدين بعده ونقعد. الله، إذا لا تقف أي لا تبتدئ ما ليس لك به علم ولا تبقى حركتك فشل. طب العلم ده هو إيه بقى؟ القضايا الثابتة المقطوع بيها اللي تقدر تستدل عليه. طب القضايا الثابتة دي في أي شيء؟ أم قال لك إيه؟ قضايا الحياة قسمان، قضايا تختلف فيها الأهواء، هواك زي هواي، وقضايا تلتقي فيها الأهواء. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك القضايا اللي تلتقي فيها الأهواء هي القضية التي يخدم بها كل قائل لها فكرة عنه بس، وإن كانت ضرب غيره، هذه قضايا الأهواء. وما دام الأهواء يبقى هواء غير هوايا غير هوا دي، فلو أن كل واحد له قضية ما نلتقيش على حاجة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. طب أمال إيه نعمل إيه في الحاجة دي؟ أم قال لك اخرج نفسك واخرج غيرك من هوى نفسك، والقضية اللي تختلف فيها الأهواء اذهب فيها إلى من لا هوى له. طب اللي ملوش هوى ده مين ده؟ قال لك ما يمكنش إلا ربك بقى، هو اللي خلقك وعمل لك أقضية، وكلنا بالنسبة له سواء عبيده، ما فيش حد ابنه مش هيشرع عليه ده شيء وده شيء وده شيء. يبقى إذن وساعة ما أخضع أنا وأنت إلى ربنا لا غضب. ولذلك حتى في الفلاحين كانوا يقولوا لنا إن الشرع يقطع صباعه ما يخضش دم، لأن الشرع مش أنت اللي أخذ صباعي، مش أنا خاضع ليك ولا أنت خاضع لي، ده أنا وأنت خاضعين لمين؟ لإله. يبقى قضايا الأهواء اتركوها لله يقننها علشان ترتاحوا من تسلط بعض على بعض. لكن القضايا اللي مش خضع للأهواء وخضع لأشياء صماء لا تجامل اتبعوا بعض فيه. ليه؟ لأنكم هتلتقوا فيها غصب عنكم. المعمل اللي احنا بنسكله عشان نطلع منه قضايا مادية وقضايا كيماوية يجاملوا أحدا؟ احنا قلنا زمان افتروا إلى أن مفيش كهرباء روسي وكهرباء أمريكاني، طب اشمعنى الهواء ما دخلش فيه؟ قال لك لان دي نتيجه المعمليات والمقدمات العلميه ما بتجاملش، يبقى هنتفق فيها ولا ما نتفقش؟ طب في كيمياء انجليزي وكيمياء الماني، بقى الشيء اللي خدناه من المعمل ومن التجربه على الماده الصماء التي لا تجامل هنلتقي فيها قهرا. ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان تنظروا الى شيء في الوجود. الوجود الان فيه معسكرين، ومعسكرين قويين، معسكر في الشرق ومعسكر في الغرب، اللي بنسميه ايه؟ شيوعي ورأس مال. دول معسكرين ايه؟ متعاندين ولا لا؟ عال قوي. اللي مخليهم مختلفين ايه؟ القضايا الاهوائية، ده يقول لا الشيوعية احسن وده يقول لا الرأس مالية احسن. فابتدأت فيه تناقض وعملوا سدود بينهم وبين بعض. للروسي يدخل المبادئ اللي هناك هنا ولا التاني يدخل المبادئ الروسية، سدود حديد. ليه؟ أما قالك لا دي خضع للأهواء وكل واحد له هوى. طب وفي الماديات والكونيات الأشياء اللي بنخترعها دي والكهرباء بنسرقها من بعض، نسرقها من إيه ونتلصص ونبعت واحد جاسوس ونشوفهم بيعملوا الطيارة إزاي. الله، إذن ففي مسألة الأهواء كل واحد بيحفظ ثواب قوته، وفي المساله اللي ما فيهاش اهواء اللي هي العلم المادي والتجريبي ولا غيره بنسرق من بعض. اهو بقى ربنا عايز الكون يحكم بهذين الامرين، ما فيه اهواء لا تتدخلوا فيه واتركوا خالقكم يقنن لكم، واللي ما فيش فيه اهواء هتلتقوا فيها غصب عنكم وتسرقوها من بعض، فانتوا احرار. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع بذاته وبنفسه هذا المبدأ في وجود الإيمان، لما رأى الناس يؤبرون النسل بيلقحوا النسل ياخدوا الطلع بتاع الذكر يحطوه لمين؟ للأنثى. قال لهم بتعملوا ايه؟ قال بنلقح. قال برضه لو لم تفعلوا لا ينفع. فسمعوا كلامه ما نفعش، شاص بقى شيس. ومين ده اللي بيقول كده؟ محمد بن عبد الله الرسول اللي جاي عشان يلفت الناس الى مبادئ، وكان لازم يحرص على انه ما تجيش قضيه من قضاياه مش حق، لا رضي على نفسه. وقال انتم اعلموا بشؤون دنياكم. ليه يضع حد للعلماء الدين وعلماء الاحكام من الله ان لا يضعوا انوفهم في العلم المادي التجريبي؟ اوعى. وللعلماء التجريبيين يقولوا ما تضعوش انوفكم في العلوم الثانيه العاليه الاهوال. يبقى كل واحد ايه؟ قد علم كل اناس مشربهم. لو استقام الامر قال لك كلام من فكر، ما دام هوى والاهواء مختلفه من الذي يقنن؟ كل واحد هيقنن على هواه. نقول له اخرج اخلع نفسك من ايه وخلي ايه. ولذلك قال النبي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. بقى هوى واحد ولا لا؟ وما دام بقى هوى واحد، حركه الحياه تتعاند ولا تتساند؟ تتساند. لكن ان كل واحد خد هواه يبقى تتعاند ولا ما تتعاندش؟ يبقى ما تنفعش اي حركه. النبي يعمل التجربه في ذاته وبعدين يقول انتم اعلموا بشؤون ايه؟ دنياكم. كويس كده قوي. الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لا تقف ما ليس لك به علم. العلم هناخده اثنين، هو علم يقضي على الاهواء ويوحدنا الى هوى واحد، ولا علم لا لهوى هذا ولا لهوى هذا، ولكن لهوى التجربه المعمليه، والتجربه المعمليه صماء لا تجاب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعرف قضيه العلم، الناس كانت فاهمه زمان العلم هو اللي يعلم احكام الدين، نقول له لا، العلم باوسع معانيه، كل قضيه تسري حركه الحياه. بس في علم لله وحده وهو علم يقضي على الاهواء اللي هتختلف. يقول انا هتولاه ليه؟ اما قال لك لان انا اللي خالق وانا اللي عالم ما يصلح صنعتي. واحنا قلنا زمان ان صانع الصنعه هو الذي يضع قانون صيانتها. ما فيش واحد يصنع صنعه والتاني يجي، ما نجيش للجزار ونقول له والنبي توضع لنا قانون صيانه التلفزيون. التلفزيون اللي صنعه هو اللي وضع قانون صيانته، ونزرجل نوديه له هو. طب من الذي صنع الانسان؟ يبقى هو اللي يكون قانون. اوعوا تحطوا انوفكم وتضعوا قانون للانسان. اللي يضع قانون للانسان يقضي على الاهواء مين؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلاص. طب واللي ما فيهاش اهواء بقى وخضع للتجربه المعمليه الصماء، قال ارمحوا فيها زي ان غلطتوا النهارده هتصوبوا بكره وهتنتخبوا وتبقوا بعض وتسرقوها من بعض، مش تمنعوها عن ايه؟ عن بعض. فقال بقى العلم كل قضيه تسري الحياه. علم ملناش فيه دخل، وهو علم صيانه الانسان الخليقه. ربنا وضع لنا قوانين صيانه. احنا قلنا زمان احنا لما بنيجي مثلا ربنا بيقول حرمت عليك ما تاكلش كذا وحليت ليك تاكل كذا، نقول له برضه انت ما تدخلش فيه ليه؟ قالوا لانك انت نفسك عملتها. ليه؟ قال لك الالات اللي عايزه طاقات وقوديه، انت تقول دي تدور بالسولار وما تدخلش فيها البنزين، ودي البنزين ودي بي. كل حاجه لها حاجه. اشمعنى انا كذلك؟ انا عايز وقود لذلك الانسان، انا لا اتحكم في هذا الوقود. زي ما انت تتحكم في وقود الصنعه بتاعتك، تقول دي تضرب كذا ودي تضرب كذا، وده ما يتحطش هنا وده ما يتحطش هنا. فاذا رجعنا الى العلم الاعلى اللي هو بيقضي على الاهوال، نجد منهج السماء، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل انت حر تفعله ما تفعلوش، لانه لا يتاسى في الكون فساد بفعلك او عدم ايه. يبقى اللي ربنا بيقول فيه افعل، ان احلتها ولا تفعل يطلع فساد، ان قلت لا تفعل مكان افعل يجي فساد، انما الباقي. طب نشوف كده، ربنا قال افعل كام ولا تفعل كام، ده تكلفات محصوره والباقي ايه؟ سابنا نرجع فيه. بقى ما تسيبوش للي خلقكم شوية يتحكم فيها عشان مصالحكم، خلوا له شوية يتحكم فيها لأنه هو اللي خلق وهو اللي عارف ايه انت فيه ازاي. طب والباقي قال لك اربع فيه زي ما انت معاه، واربع فيه ازاي؟ هتربع فيه مش بعيد عني، مش بعيد عن الله يعني. ليه؟ لأنك انت لن تكتشف شيئا إلا إذا أحسنت الإمعان في شيء موجود. هتشوف ظاهرة موجودة كده تقوم تبص لها كده وتقعد تفكر في الظاهرة. الظاهرة موجودة، كونك ما تعرضش عنها مفهوم، كونك تبحث وتقول دي ليه حصل كده هتديك حاجة تانية. احنا قلنا زمان ان عصر البخار، كيف نشأ عصر البخار وكيف نشأ عصر العجلة؟ كان زمان لما واحد يحب يشتال يشتال له يدوب الدب على ظهره كده، وبعدين واحد كده بسيط قوي جه يشتال الارداد، ام لقى خشبة كده تحت لما جه يشدها كده الارداد بطوعه قوي، لان الخشبة ايه؟ قال الله، اذا لما يبقى تحت حاجة كده ده يسهل، فجرب فبقى يحط 10 رادب ويشد تطلع. ام قال طب ما نعمل العجلة. الله، اذا ظاهرة في الكون لا دخل له فيها، انما احسن ايه؟ النظر اليه. ام ابتكر العجلة الوقت العين اللي قد كده هو ان يحط 10 رادب على العربية الكارو بتاعه وروح عامل ايه زي ايه؟ خدها من ايه؟ خدها من ظاهرة في الكون، بس وقف عندها بامعان. ولذلك يقول الحق اياك ان تمروا على ظاهرة في الكون باعراض، كل ما تشوفوا ظاهرة في الكون تمعانوا فيها لانها هتفيدكم. وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني بيقول كتير من الآيات يمروا عليها ويعرضوا عنها. طب ايش معنى البخار؟ الرجل اللي قاعد عمال بيعمل القدر بتاعه، قال ده وبعدين شاف الغطا عمال بيه. طب ما كلنا بنشوف الرجل، قال الله طب الغطا ليه طلع لفوق كده؟ لما شاف الغطا كده لقى ايه؟ بخار كثيف عمال بيطفو في الغطا. والبخار ده ازاي منين؟ ما شافوش الا لما المايه غليت. اذا لما المايه بتغلي بتتحول الغاز، دي الغاز عايز مساحه واسعه، القدر ضيق بده يخرج فيخرج ينقل. قال لك طب ما نستعمل بيت وعمل عصر البخار لظاهره. قاعده ارشميدز اللي مبني عليها البواخر اللي في البحر كالاعلام مدن، وتلتفت تلاقيها عايزه. طب ما هي برضه بس كده، مش هو لما وقع في البير طلع منه شويه ميه على قد حجمه؟ ام قال الله إذا قانون الأجسام الطافية والغواصات والمش عارف إيه، عمل غواصات تغوص تحت المية وانعزها تطلعها تحت المية. ليه؟ أقول لك عمل فيها مخازن المية، ولما يحب يغطسها يروح مال المخازن المية، تقوم الكتلة بتاعتها تنقط صانع، عايز يخليها تقب يروح مفرغ المية تقب لفوق بإيه؟ بملاحظة طفيفة بسيطة. يبقى إذا العلم اللي احنا بنشوفه اكتشافي ما بيجيبش حاجة من عنده، انما بياخد ايه؟ بياخد من ظواهر موجودة في الكون ويمعن النظر فيها ويطلع منها ايه؟ يطلع منها علم ايه؟ علم نافع على الأول. اذا الذين عبروا عن الاكتشاف كانوا امناء في التعبير، ما قالش انا اوجدت، انا ايه؟ اكتشفت. كأنها كانت موجودة في الكون ولا لا؟ شيء موجود في الكون بس انا اكتشفت. كلمة اخترع نقول له لا اخترع دي لا، لانك انت ما اخترعتش من فضاء، انت بصيت لظاهرة كده وخدت دي وعملت دي، يبقى اكتشفت دي انت بالايه؟ انت بالاسماء. يبقى ده علشان العلم من هو بقى العلم التجريبي اللي اربع فيه كما تحب، انما العلم بتاع اللي بيعصم الاهواء مالكش دعوة بيه. ما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه هذا العلم، انما العلم الثاني ربنا يجي يدينا صورة له كده يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا ايه؟ الوانه، ثمرات دي للنبات ايه؟ ومن الجبال ايه؟ جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. يبقى النبات والايه؟ النبات في الثمرات، وفي الجبال الايه؟ الجماد. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس أدي علم الإنسان، والدواب أدي الحيوان. يبقى مش أجناس الوجود كلها، لا، جمادا ونباتا وحيوانا وإنسانا، كل أجناس الوجود ولا لا؟ وبعدين يختم دي كلها يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في الدين، في كل جمادات الأرض، كل نباتات الأرض، كل حيوانات، كل علم الإنسان، كل دي كلها. يبقى ده العلم اللي إيه؟ يبقى ربنا بيقول عايز بقى خطاك في الحياة تسير على هدى وبصيرة، وتبقى خطى مجدية، لا تتبع ما لا تعلم. ثم يقول لي لا تتبع ما لا تعلم، يبقى ما لا تتبع ايه؟ تتبع ما تعلم. طب ما نعلم ازاي بقى؟ اما لك علمين، علم يعصم من الاهواء وده سيبه اللي خلقك، وعلم يركع حياتك ويسد على المد، لا انت احرار فيه ايه؟ تسوبه. ولذلك قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه اي العلم اللي حتقه اللي حتمشي على ضوءه مسؤوله. ليه بقى؟ قال لك لان السمع والبصر والفؤاد هي وسائل ادراك العلم. ما هو قال لك لا تقف ما ليس لك به علم، يبقى المقابل ايه؟ اتبع ما لا ما تعلم. وما اعلم من ايه؟ وسائل العلم السمع والبصر والفؤاد، كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤولا، عن العلم اليقين اللي انت عنه. ليه؟ ام قال لك لان الله قال في ايات اخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طب وهل تشكروا إلا على حصيلة أخذتها؟ تبقى جاي نتيجة إيه؟ ما هو أخلقنا ما من بطون أمهاتنا لا نعلم إيه؟ وجعل لنا إيه؟ السمع والبصر والفؤاد. ليه؟ لعلكم تشكروا. طيب نشكر على ايه؟ لازم هتجيب لنا حاجه تجيب لنا. يبقى وسائل العلم هي ايه بقى؟ السمع والبصر والفؤاد. السمع والبصر دي هي اللي بتستقبل الايه؟ المعلومات. بمجرد ما تنشا الحواس دي في النفس يبقى لها عمل. اوعى تفتكر ان العيل الصغير ما يفهمش الا لما بيكبر وتعرف تكلمه. بمجرد حواسه ما تتكون يبتدي. لما قلنا زمان انك اذا ذهبت الى علم وظائف الاعضاء تقوم تجد ان الانسان لما يولد له ملكات ادراكيه اللي بنسميها الحواس الخمسه، الحواس. بس العلماء احتاطوا وقال لك الحواس الخمس الظاهره. ليه؟ لان بعدين طلعت حواس بس ما كانتش ظاهره. قال لك طب انت بتسمع الصوت وبتشوف الايه؟ المرء، وبتشم الايه؟ الريحه، ومثلا بتذوق الايه؟ الطعم، وبتشوف الملمس كده بايدك. طيب اذا حبيت تعرف الحاجه دي اتقل ولا دي اتقل، بايه بتعرفها ازاي؟ تبص لها كده تعرف دي تقيله ودي الخفيفه. طب تشمها؟ لا. طب تلمسها؟ برضه لا. طب ما تعمل ايه عشان تعرف دي؟ تشيل دي وتشيل دي، تقول دي أتقل. بأي شيء أدركت، يبقى في وسيلة إدراك، بأي شيء أدركت ثقل هذه وخفة هذه؟ أهو اكتشفوها أخيرا اسمها حاسة العضل. العضل فيه أجهد أكثر منك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.